اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اهدنا يا ربنا فيمن هديت، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الحقد والغل والغش من بيننا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا ممن طابت بك نفوسهم، واطمأنت بك قلوبهم، وانشغلت بك عقولهم، وتعلقت بك أرواحهم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من أصحاب الفردوس يا رب العالمين، ونجنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على صلاح العباد والبلاد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم قوي شوكتهم وارفع رايتهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم أهلك يا ربنا طاغية سوريا، اللهم شتت شمله وفرق جنده، اللهم إنه لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، ونفث الكرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. اللهم احقن دماء إخواننا في برما وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.